هدمه وقبرك جهله وقدرك ما يهمك هدم البنيان ما يتغير ما يتأثر لو نزعه وجلد القرآن هدمه وقبرك جهله وقدرك ما يهمك هدم البنيان ما يتغير ما يتأثر لو نزعه وجلد القرآن هدمه وقبرك جهلا وقدرك ما يهلا تلطم هدمة وقبرك جهلا وقدرك ما يهمك هدم البنيان ما يتغير ما يتأثر لو نزعوا جلد القرآن سمعني أشوف هدمة وقبرك جهلة وقدرك ما يهمك هدم القرآن ما يتغير ما يتأثر لو نزعوا جلد القر مولاي هدمة وقبرك جهلة وقدرك ما يهمك هدم القر ما يتغير جلد القر احفظ احفظ هدمة وقبرك جهلة وقدرك ما يهمك هدم البنيان يا سعد برهاني وحجة للباري وثامن معصوم حلفتك بالحسين ارجع الى الخلف شوي امشي عليك الحسين ارجع الى الخلف امشي عليك الحسين ارجع الى الخلف وين الحسيني يلا ابويا بارك الله بك ما قصرت أجرك على السيدة زينب هدمة وقبرك جهلة وقدرك ما يهمك هدم البنية ما يتغير غير يا سعد برهاني وحجة للباري وثامن معصوم قبرك رابع قبر يتهدم قبرك رابع قبر يتهدم لا تظن بس يا الله لا تظن بس قبرك مهدوم ما زالت غرباني الذلة عليكم بالأحقاد يتحوم وش خلى الموت أجدادك وش خلها الموت بعد بعد احكي وش خل تيب اجدادك لو بالمذبح لو مسموم لو بالمذبح لو مسموم ايه وانت يا صادق قبرك ناطق صاحت أصواتي الجدران خنيتها الدم لا ما يهتم لو نزعوا جد القرآن هدموا هدموا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. يا سعد برهاني وحجة يا سعد برهاني وحجة للباري وثامن معصوم قبرك رابع قبري تهدم لا تضين بس قبرك مهدوم لا لا ما زالت غير باني الذلة عليكم بالأحقاد يتحوم وش خله الموت يبقى أجدع يا الله وش خير ما شاء الله لو بالمذبح لو مسموم وانت يا صادق قبرك ناطق صاحت أصوات الجدران خلنيت الدم لا ما يهتم لو نزعى شنو جلد القر هدمة أو هدمة قرآن الباري الناطق يا حجة على المخلوقات كل مفصل من جسمك آية شخصك مجموعة آيات قوم الطبرة جدك حذر يا علي قوم الطبرة جدك حذر صابوك بنفس المأساة غدروك بسمهم يا الصادق والعالم يجذب حسرات ذبحوا أهلك وزعوا شملك ذبحوا أهلك وزعوا بيني المنصوري ومروان حين يتعنوا يهلك ظنوا لو نزعوا جل يا الله هدموا قبرك هدموا ما يتغير ما هند الأكلت كبدي الحمزة هلا هلا هلا هلا هلا هند الأكلت كبدي الحمزة شراح يتخلف للأولاد شراح يتخلف للأو اي والله يسيدي ومرواني مثلها والحجاج وابن زياد والحجاج وابن زياد أرض المخلوقات الباري أرض المخلوقات الباري ها أرض المخلوقات نطفتهم نطفة أحقاد يا مسموم وقلبك سمى كبد الباقر يا مسموم وقلبك سمى المن كبد الباقر والسجاد كبد الباقر والسجاد اي خصمك ظالم طاغي واهم شدد سهم على الفرقان ظنت ذاته تموت اياته شنو لو نزعوا هدمة وقبرك حمزة هلا اجي اجي شيل اللي فيك مأجور مأجور عندي الأكلة كبدي الحمزة شراح يتخلف للأولاد يزيدي ومرواني يمثلها والحجاج ابن زياد والحجاج ابن زياد أرض المخلوقات الباري نطفتهم نطفة أحقاد يا مسموم قبلك سماو كبد الباقر والسج صيح كبد الباقر كبد مولاي خصمك ظالم طاغي واهم سدد سهم على الفرقان ظنت ذاته تموت يا الله ظنت ذاته تموت آياته لو نسعوا جل القرآن هدمه وقبرك